مقدمة: من منا ليس حكواتيا؟ نعم، جميعنا يروي القصص، وكلنا نحب القصص الجيدة، سواء أفي فيلم كانت أم كتاب أم على الإنترنت أو همسها أحد في أذننا أواخر الليل. نروي قصصنا هنا وهناك وبين الحين والآخر، كل قصة تحوي بعض الحكايات التي تعد أمرا فاتنا، لأنها نفترض حقيقة مفيدة كما يصفها قاموس ويبستر اللغوي، حيث يقدم لنا هذا الكتاب الصغير حكاية ملؤها القوة والأصالة، حكاية تظهر إحدى أكثر الحقائق إفادة على الإطلاق، وهي أن الازدهار المالي والحياة المليئة بالسعادة والنجاح هدفان، ويمكن لأي شخص تحقيقها إن فهم مبادئ النجاح ومارسها. لعل الحكاية أفضل طريقة لتقديم تلك الحقائق، فبسبب البساطة التي تروى بها الأحداث نستطيع التواصل بصورة مباشرة وبسيطة في عقلنا الباطن، وبذلك نستطيع إحداث تغييرات إيجابية جمة في حياتنا الشخصية والاجتماعية والمهنية. لقد نشر أكثر من 37 طبعة من هذا الكتاب حول العالم، بيع خلالها أكثر من 2,000,000 نسخة، فالمؤلف يعد مليونيرا عبقريا، لذا يجب عليك أخذ حكايته هذه على محمل الجد. يجب قراءة هذا الكتاب ودراسته أكثر من مرة، عدا عن تطبيقه على أرض الواقع. إنه كتاب بديع جدا، وبوسعه أن يجعلك ثريا بطرق عدة، قد يجلب لك عدد منها الرضا بصورة أكبر مما قد تفعله المقتنيات المادية. مارك ألين، مؤلف كتابي.